السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم قتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيوه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. ابتدأنا في اللقاء الفائت الحديث عن مشكلة من أعظم المشكلات التي تدور في البيوت المسلمة، ألا وهي مسألة أو قضية النشوز. وقلنا بأن النشوز قد يكون من الزوج، وقد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوجين. وذكرنا في اللقاء الفائت بشيء من التفصيل الحديث عن نشوز الزوجة وعن صور هذا النشوز، وقلنا بأن النشوز من الزوجة يقع على يا إما نشوز بالقول وإما نشوز بالفعل أو بالاثنين معا. تعالوا النهاردة نتكلم عن النوع الثاني من أنواع النشوز، ألا وهو نشوز الزوج. قلنا نشوز الزوجة ونشوز الزوج، أو نشوز الزوج والزوجة اثنين معا. نهاردة حديثنا عن نشوز الزوج، وعاوزين نقول أن نشوز الزوج أيضا قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بهما معا، ولذلك الصور كثيرة جدا. من هذه الصور أن يهجر الزوج، صور النشوز يعني من الزوج، أن يهجر الزوج زوجته بقطعه الكلام معها. طب أنت قاطع الكلام معايا ليه؟ ما يردش. هل في سبب شرعي؟ لا، ما فيش سبب شرعي، أنا متضايق وخلاص. طب أنت المشاكل اللي عندك مشاكل داخلية ولا خارجية؟ يعني في داخل الأسرة ولا خارج الأسرة؟ لا، من خارج الأسرة. أعلم زوجتك في كلمات يسيرة جدا ولو كان ذلك مكتوبا. وأنا عايزك تعرفي يا بنتي أن طبيعة الأزواج أو طبيعة معظم الرجال، إن أتته مشكلة في العمل، مشكلة مع صديق، مع جار، مع أي حد، يسكت ويصمت ولا يتكلم، وعايز يقلل الكلام جدا، وبيكون الرد على كلامك يعني بالقطارة كما يقولون. عامل إيه؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ كويس. عملت ايه في الشغل النهارده؟ الحمد لله. الدنيا تمام؟ تمام. تاكل؟ لا مش واكل. تشرب؟ لا مش هشرب. اجهز لك الحمام؟ ما خلاص خلصنا. اما تجي للزوج مشكله بيبدا يقلل في مساله الطعام، في الطعام، ويقلل، قد يقلل من الشراب، ويقلل من الكلام، ومش عايز يتناقش مع حد ولا يتكلم مع حد، ولا حتى الولاد يعدوا من قدامه، ولا يبقى صوت التلفزيون عالي، ولا عايز يسمع اي اخبار تشغله أكتر ما هو مشغول. وطبيعة الأزواج 90% لما تجيله مشكلة بيبقى دماغه في حل المشكلة، و10% في البيت. يبقى الولد جنبه ولع كبريت وولع في السجادة ومش واخد باله. الولد كب مية على السجادة وبهدل الدنيا، ونفس الكلام. الولد بيجري في إيده قصافة ولا موس ولا مقص ولا سكينة وهو مش مركز خالص، لأنه قاعد قدامكم ووشه في التلفزيون بس مش مركز في اللي بيتقال، كل تفكيره في المشكلة التي هو فيها. فبعض الأزواج قد يكون عنده مشكلة فعلا فيقطع الكلام مع زوجته وله عذر، بس مع ذلك أخبرها بكلمات يسيرة: أنا عندي مشكلة لو سمحتي، مش عاوز أي تعليق ولا أي كلام، خلصنا خلاص. اعملي كده يا بنتي، زن على الودان. ما هي لو أمك هتتكلم معاها، ما هي لو أختك هتتكلم معاها، ما صاحبتك، وتشتغل بالإيدين وبالحواجب وبالعينين. اسكت شوية، اسكت شوية، الله يرضى عنك. افهمي طبيعة الرجال كده. يبقى من صور نشوز الزوج أن يهجر زوجته وما يتكلمش معاها بس من غير أسباب شرعية، ومن ذلك أيضا أن يهجرها إن قاعد طلع بس الموبايل، قاعد في البيت ماسك التابلت أو ماسك الموبايل أو ماسك اللاب وزوجته بتتكلم معاه، واحد يعمل كده وبعدين فجأة فتقول له ايه يا راجل حصل لك؟ يقول لها الحمد لله انا اتجننت، واحد صاحبي بس بعت لي نكته. هو انت مش مركز في اللي بتتكلم معاك دي؟ ما لا حق عليك، وده من صور النشوز، ان انت ليل نهار منشغل باللي في ايدك، ده من النشوز يا رجال، طول اليوم مشغول بالموبايل اللي في ايده بس، حتى في بيته. يا عم اركن الموبايل شويه، يا عم اقفله، ولم موبايلات الاولاد واقفلها، وقنن الموبايلات اللي مع اولادك. مش هنقول ما نقدرش، انا بقول ما نقدرش نحرم اولادنا من مثل هذا ولا الاتصال بالعالم الخارجي، ولكن اجعله بضوابط. خايف ان الاولاد يدخلوا على اشياء محرمه او تاتي لهم اشياء محرمه في برامج تحكي بمثل هذا، وبعد كده كمان اعمل ايه؟ تابع كل فتره ولادك بيتواصلوا مع مين، ومن باب الحب والود افتح حاجه اتفرج عليها انت والولد، وبعد اقول له حبيبي انت شفت ايه، وابحث في الحاجات يعني من اجل الطمانينه والسكينه، وان انت تبقى محافظ على اولاد. ومع ذلك قنن هذا الجهاز، قل لاولادك مثلا ده ساعه في اليوم، وبقيه اليوم مش قاعدين فاضيين، اوعى تعمل كده، بقيه اليوم في تقسيم الاعمال، حاجه اسمها اداره الوقت، عشان ايدك يبقى منشغل، مش دماغه طول اليوم في ده، مش هو داخل الحمام بده في ايده قاعد بده في ايده. عجيب جدا، انا بزور بعض الاسر صله الرحم، التام بتتكلم مع حد فيهم والباقي قاعد حوالي خمسه سته، كل واحد ماسك موبايل لوحده، والبيبي الصغير اللي عندها سنتين وثلاثه ماسكين التاب بيلعبوا عليه، وما فيش تواصل ولا لغه حوار ولا مثل هذا الكلام. انا عايز اقول للزوج ان هذا لمن النشوز، انت طول اليوم منشغل باللي في ايدك ده، خاصة وانت داخل بيتك وزوجتك بيكلمك ما انتش مركز ولا فايق لاحوال زوجتك ولا لاحوال الاولاد ولا منشغل بحياتك الاسريه، انما كل انشغالك بالنت، وده ودانا ورا كتير جدا جدا، واثر على العلاقات الاسريه بين الزوج والزوجه وبين الاولاد. وبقول لك عشان تكسب اولادك، نصيحه من اخوك الصغير، عشان تكسب ولادك، عشان تكسب ولادك وتسعد باولادك، افتح مع اولادك لغه الحوار والتواصل، عشان ابنك في يوم من الايام لو وقع في امر مصيبه كبيره، عرف بنت ولا مش ولا بتاع، او بنتك معاذ الله ولد عاكسها ولا كلمها ولا بتاع، ما تخافش تقول لك، لما تيجي تقول لك يا ابتي انا حصل معايا 1 2 3 4، وهذا الكلام مش هتقدر تقوله البنت الا في حاله واحده، ولا الولد يقوله الا في حاله واحده، اذا فتحت لغه الحوار والتواصل بينك وبين اولادك. خلي ابنك يجي من المعهد والمدرسه يحكي لك ايه اللي حصل، مش لامه بس والابوه، وانت تقعد في البيت مع اولادك، شيل الموبايل في جنب شويه يا حماده الله يسترك، وجمع التليفونات بتاع الاولاد وقول لهم يا اولادي انا احكي لكم قصه جميله النهارده، النهارده هنعمل عشوه زي الفل، وخلي الاولاد يشاركوك، يبقى البيت فيه بهجه وفي سعاده وفي فرح. نرجع نقول ان من صور نشوز الزوج ان يقطع الكلام مع زوجته، أو أن ينشغل عنها بالموبايل أو مش عارف إيه أو كده، وكذلك أن يخاطبها بكلام خشن وبألفاظ نابية، يا بنت 60 في 70 يلي صفتك 1 2 3 4، هذا لا يصدر من الصالحين، خليك حسن الخلق. قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انت الوقت في خلاف بينك وبين زوجتك، يقول لها الله يخرب بيتك وبيت أمك، آسف جدا في التعبير اللي أنا بقوله، بس بجيب لك من واقع الناس، من البئر من تحت، بيتك وبيت عيلتك ما بيش فيها رجاله ولا فيها، كل شويه نسوان لابسين طرح، ايه يا عم الحاج؟ فحش البذيء بعيد عن النبي في القيامه، حسن الخلق من اعلى الناس رتبه يوم القيامه، وانت عاوز تحشر مع النبي؟ يبقى خليك بقى من قال فيهم النبي احاسنكم اخلاقا، اخلاقنا حلوه كده تبقى جميله كده الله يسترك. فمن النشوز يخاطب الزوجه بالكلام الخشن، أو يتكلم بألفاظ النبي، أو يعيرها بعيب. وأنا كنت اتصيت في نظري إن أنا خدت واحدة زيك، إيه اللي أنا عملته في نفسي ده؟ كانت النسوان على قفا من يشيل الجميله والحلوه وعينين خضراء وعينين صفراء وعينين برتقاني وعينين فوشيا وكانت الدنيا تمام التمام. ايه اللي جابنا عندك؟ مش عارف ايه البلوى السوداء اللي حدفت علينا دي؟ كلام كل هذا من النشوز. كذلك ان يسيء الظن بها في غير ظن. يسيء الظن بها في غير موضع الظن السوء. تكلم مع مين؟ وعملت ايه؟ وريني الموبايل. مفيش بوادر تقول ان زوجته عامله حاجه حرام، ولكن يسيء الظن بها. وانا عاوز اقول لك خلي بالك، زوجتك ليها مشاعر يا عم الشيخ، مؤدبه انا متاكد والله، ومهذبه ايوه انا عارف، ومتربيه متاكد، ولابسه نقابها وحجابها والاء اهل سنه يا عم، كل اللي انا عارفه انا متاكد من الكلام ده جزاك الله خير. ولكن هي الحياة الزوجية أكل وشرب ونوم بس؟ بس كده؟ إحنا بنغذي جسد، الروح فين؟ زوجتك دي إمتى هتسمع لها؟ إمتى هتنصت لها؟ إمتى هي تتكلم وإنت تقول لا أنا معاكي؟ وعينك في عينيها يا ابن الحلال افهمني يا حبيبي، في حاجة اسمها لغة الإشارة أو لغة الجسد. كون زوجتك بتتكلم وإنت تبقى مبتسم كده، حاسه ان انت قلبك معاه. هي منفعله وزعلانه لمرض امها او لمرض ابوها او لابنها، تشوف وشك تبقى عارف ان انت حزين. ها فجاه لما بؤبؤ العين او اتساح حدقه العين يبقى في حاجه فيها دهشه وحاجه فيها، لما تبدا تعمل بايدك لو وانت بتتكلم معاها او تشتغل بايدها على رجلها، في الغالب شيء من التوتر والعصبيه والغضب، والغضب الدفين لازم تاخد بالك. عشان كده اقول لك وهي بتتكلم عينك في عينيها وحاسس بنبضات قلبها، نفسها انت متابعه كده، تستمتع بحياتك الزوجيه. عاطفه دي محتاجينها. بسال بعض علمائنا، وكنت في زياره ليه في الاسكندريه من اسبوع، انت حس بالنور؟ لا لا لا. اخوان مسلمين؟ لا لا لا. الحزب الوطني؟ لا لا لا. اي حزب من الاحزاب؟ ما اعرفهمش. امال ايه؟ مسلم. احسبني مسلم على منهج اهل السنه والجماعه، واسال الله عز وجل ذلك. ولا ازكي نفسي معاذ الله، انما اسال ربي ان اكون في طريق الصحابه والتابعين ومن تبعهم. اذا نقول اعد مع شيخنا في الاسكندريه، فبساله شيخنا اقرب مفتاح لقلب المراه، قال ان تشعر منك بالرفق والعطف وتشعر معك بالامان. كلمه الامان دي، الامان المالي والعاطفي، انا شرحته في محاضره ساعتين. كلمه دي الشيخ لخصها لي في جمله واحده، ودي فائده مجالس العلماء، الرفق والتودد والرحمه، وما قايل لي كلمه الامان، تشعر معك بالامان. ان زوجتك لما تحط دماغها على كتفك تنام، سبحان الله، شعور بالامان والطمانينه والسكينه. ولذا زوجتك لو ما حستش بده مع حضرتك هترتب على ذلك مفاسد. من هذه المفاسد سوء الظن بيك، ان انت كافي نفسك بره، وعشان كده ما انتش معاها لا في فراش ولا معاها في كلام. او ان تعرف ان انت متزوج او لك علاقات نسائيه، أو تشك في رجولتك، أو إن أنت كارهها. أسباب كثيرة جدا جدا، نتائج على اللي أنت عملته ده. خلي بالك، خلي زوجتك تتكلم، احتويها ماليا ماليا على قدر استطاعتك، وعاطفيا أغدق عليها بمشاعرك عشان تكسب زوجتك، عشان تحافظ على البيت، عشان أولادك يحسوا بأمان ويحسوا باستقرار. شغلك المطحون في 24 ساعة مش ده اللي زوجتك عاوزاه. أنا عملت استبيان لطبقات مختلفة من الناس يا جماعة، يا بنات يا المتجوزين، يا نساء يا المتزوجات، أنت الأعلى عندك عشان تشعري بالسعادة في حياتك الزوجية، محتاجة الأمان المالي إن يبقى معاك فلوس، يعني زوجك معاه فلوس بزيادة شوية، ولا الأمان العاطفي؟ معظم النسوة قال عاوزين نحس بالأمان العاطفي. ان انا زوجي ممكن يكون فقير والدنيا معاه صعبه شويه، انا ممكن اتحمله واعيش معاه الحلوه والمره وعلى القليل والكثير. ولكن لما يكون مقصر معي عاطفيا مهما فعل لي من وجد من اموال، ده لا يشبعني ابدا عاطفيا. نعم نعم نعم، معظم النسبه بيقولوا كده. لو اقول النسبه، نسبه 80% من النسبه، 75 ل 80 على ما شفتها في الاستبيان. فانا عاوز اقول للزوج، بتهجر زوجتك في الكلام ليه؟ من غير سبب بتلوكلوك. ما هو لازم، دي طبيعه النسوه. السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها في قصه ابي زرع وام زرع، قصت على النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجلس اللي قعدوا فيه المجموع 11 امراه، فتعهدنا وتعاقدنا الا يكتمن من خبر ازواجهن شيئا. وكل واحد عادي يتكلم عن الصفات الحسنة والصفات السيئة في زوجها، عن الإيجابيات والسلبيات. والسيدة عائشة سمعت كل القصة دي وكل صفات الأزواج، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أدت له مقدمة في دقيقتين، وبعد كده متقايلة لي ورسول الله كل زوجتها، كل زوجة قالت عن زوجها 1 2 3 4 5، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلق ما أطرحهاش ولا أتكلم إلا في آخر الرواية، قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع. الله أكبر الله أكبر. ده يعلمنا إيه؟ ده طبعا تتكلم. وسيدنا النبي اللي شايل هموم الأمة بيتعامل مع كفار قريش، ويتعامل مع مشرك العرب، ويتعامل مع المنافقين، ويتعامل مع الصحابة والصحابة الجدد، وعاوز يقيم دولة الإسلام، ومع ذلك منشغل بكل ده وقاعد يسمع زوجته في قصة 11 رجل. الله أكبر. وآخر حاجة أقول لا ما يقطعهاش بقى، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. الله الله أكبر. ده علمنا كأزواج إيه؟ شش، تتكلم كتير قوي قوي وزوجتك بتسمع، قد يكون كلام فارغ، كلام في الكوره، وكلام مش عارف في ايه، وكلام في ايه، مش عارف برامج ايه وتكشو ايه وبتاع، ولكن ومع زوجته مستمتعه جدا وبيتكلم. طب هي لما تيجي تتكلم معاك ما بتسمعش لها ليه؟ ما بتنصتش لها ليه؟ مشغول بايه؟ بالتليفون ولا مشغول باصحابك؟ اقسم بالله الذي رفع السماء لن يجني الثمار المره الا انت. فكر الدنيا ماشيه كده، وزوجتك اللي ماشيه على الصراط المستقيم قد تطلب منك الطلاق، ومعاذ الله لو لها صحبة سوء ممكن يضيعوها وتبقى انت السبب في ذلك. وقد كثرت الخيانات الزوجية الا ما رحم ربي، كثرت فعلا بيوت كتير. حتى الخيانات مش لازم الوقوع في الزنا، خيانات شات تضحك مع واحد تتكلم، كل هذا من انواع الخيانات الزوجية، وسيأتي ذلك في حلقات نتكلم عنها بالتفصيل. والإنسان مؤجل الكلام ده من فترة، ولكن فعلا الواحد تعب من هذا الحمل الثقيل وهذه المشكلات. أقسم بالله الذي رفع السماء لا تكاد تمر دورة من الدورات في الأسبوع إلا وتأتيني رسالة أو اثنين أو ثلاثة، أو على الواتس أو باتصال تليفوني أو مكتوب عن الخيانات الزوجية. هذه مصائب في البيوت. فبنقول إن من ضمن نشوز الزوج، صور نشوز الزوج، ان الزوج بيقطع الكلام بالكليه مع الزوج او كلام جزئي من غير امر شرعي وبلا شك، او ان هو لا ينصت اليها وهي بتتكلم، ولا متابعها، ولا عارف ايه الاحوال اللي عندها، وما يعرفش حاجه عن البيت خالص الا مجرد ان هو شغال طول اليوم وبرجع البيت العيال عاملين ايه، كويسين حلوين الحمد لله، وانت عامله ايه يا حبيبتي، تمام التمام، عامل لي اكله حلوه، اكل نام ام تاني يوم، وده وليك بنفس الوضع. دي مش عيشه، انت كده ما انتش عايش اصلا، صدقني والله. اوعى تقول انا بقالي 30 سنه متجوز وحياتنا زي الفل ومفيش مشكلات، الكلام ده غلط في غلط. ليه؟ بيوت بلا مشكلات لاناس بلا حياه. ده بيوت ازواج النبي كان فيها مشكلات لاختلاف العادات والتقاليد والافهام والكلام ده، طريقه التفكير، ولذا لازم يكون في البيوت مشكلات. مش دي مش دعوه ان احنا نعمل مشكلات، بس افهمني، افهم مقصدي من كلامي، ان لازم تقعد مع زوجتك ولازم تقعدي مع زوجك، ويبقى كل شغلك الشاغل عبادة الله عز وجل، حق الزوج، حق أولادك عليك، وبقية الحقوق. أنا بقول للشباب دايما لما يأتيني حد يقول عاوز أتجوز، أقول له عاوز تتجوز؟ النساء كتير. بخلافنا واحد يقول لي أنا عاوز أتجوز زواج ناجح ومميز، وده اللي إحنا عاوزينه، وده اللي بيضفي السعادة على بيوت المسلمين. أقسم بالله الذي رفع السماء، أنا شغل الشاغل ليل نهار التأسيس والتأهيل للحياة الزوجية، لأن ده بناء المجتمع المسلم. البيوت لن تبنى إلا بصلاح الزوج والزوج، وصلاح الزوج والزوجة مش هيكون إلا بالتأهيل والتأسيس للحياة الزوجية قبل دخولها. ما أنا قبل ما أخش شقتها بخش على المحارة، أنا الأول بجيب أختار الأرض اللي أنا هبني عليها البيت، وبعدين أجيب واحد مهندس متخصص، وأجيب الخامات الجيدة، وبعد كده نشيد البناء، وبعد كده مش عارف اللي بيعملوا المحارة، وبعد كده النقاشة، وبعد كده الكهرباء والمية والسباكة ومش عارف إيه، ده إقامة بنيان أحجار أحجار. طب الزوج والزوجة والزواج ده الكائن الحي ده مش عاوز نمو وعاوز رعاية وعاوز سخية بالماء؟ الكلام ده مش هيجي إلا بالتأهيل والتأسيس لحياة زوجية. الكلام ده لما بقوله لإخواننا من الشباب والبنات في الدورات وفي غيرها وفي المجالس الخاصة والعامة، وأقوله للآباء، أقسم بالله العظيم يقولوا إحنا ما سمعنا بهذا الكلام إلا قليلا من المهتمين بالإرشاد الأسري، جزى الله خيرا كل علماء الأمة ودعاتها وعلمائها ووعاظها من أهل السنة. ولكن بنقول هذا الجانب فيه تقصير شديد من العلماء والدعاء. مسألة التأسيس والتأهيل لحياة زوجية سعيدة، والكلام ده أصله موجود عندنا في الكتاب والسنة وفي سيرة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وبناخد مع ذلك خبرات التربويين وعلماء علم الاجتماع وعلماء علم النفس عشان نقدر نوصل لحياة زوجية سعيدة وناجحة ومميزة. ومن ذلك عشان نصل لهذه الحياة لازم نعرف إن عندنا مشاكل كبيرة جدا تتعلق بالزوج والزوج، ومن ذلك قضية النشوز. فبقول للزوج خلي بالك ما تنشغلش بموبايلك ومحمولك وتابك واللاب بتاعك وتنصرف عن الزوجة والأولاد، هذا من العقوق، ليس هذا من البر، وهذا من النشوز. اقعد مع زوجتك واستمع لها وخليها تتكلم وتفضفض وتقول اللي عندها، وانت يا بنتي واجب عليك كزوجة أن تستقبل الزوج وهو راجع استقبال الفاتحين. أي نعم، أول ما يدخل عنق الزوج وقبليه، وقبلي ايده وقبلي رأسه، شب من العصير مثلا هو داخل، ابدأ يخلع له ملابسه، ما فيش فيها مشكلة خالص أبدا، بل لا تفعل هذا إلا الصالحات. جهز له حمامه والطعام يكون جاهز، وأولاده، وعلم الأولاد توقير الوالد، توقير الوالد وتقبيل إيده وتقبيل رأسه. لازم نعلم أولادنا هذه الآداب الإسلامية عشان يبقى في نوع من الرقي في المعامله، نوع من الاحترام والتوقير والتقدير، والولد يعرف ان في يعني حق للوالد وحق للوالده وحق للولد على ابيه، مش الدنيا كده اي حجيج وعامل ايه. ومثل هذا ما نسمع من الكلام، وبلا شك بان هذا من العقوق، حتى ولو كان النوع بدعابه مع الوالدين برضه ما ينفع، انما في احترام وفي توقير وفي ادب وفي اخلاق. ولن يتأتى هذا إلا بجلوس الزوج مع أولاده وتعليم أولاده. من صور النشوز ألا يطلب الرجل امرأته في الفراش. أمر الفراش أمر مشترك ما بين الزوج والزوج، أمر مشترك ما بين الزوج والزوج، والغالب أن المرأة لا تطلب مثل هذا، نوع من الحياء أو تأخر شهوة المرأة عن الرجل، وشهوة الرجل أسرع تأتي في لحظات، والمرأة لابد من التمهيد لمثل هذا. فالرجل لا يطلب المرأة في الفراش ولكن يستغني عنها. ولما استغنيت عنها؟ عندنا أسباب، يا إما أنك تعرف امرأة في الحرام، أو أنك متزوج على امرأتك وهي لا تعلم، أو أنك تستفرغ شهوتك بأي سبيل من السبل، أو أنك تنظر في المحرمات أو تشاهد المحرمات. وبلا شك بأن هذا يؤثر تأثيرا شديدا جدا ومباشرا على السعادة الزوجية بينك وبين امرأتك. خلي بالك، ربنا يرضى عنك وربنا يبارك في عمرك. اعطي زوجتك حقها ولو في كل 4 أيام مر، كأنك متزوج 4 نسوة، إلا إذا كان عندك شيء من مرض أو غيره. إذا بقى لنا أطباء، ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. وكذلك من صور النشوز، ما لو أمرها بمعصية. وأنا بقول للبنت، يا ابنتي يا أختي، إياك أن تسمعي كلام واحد من المخلوقين ولو كان الزوج، إذا كان الأمر فيه معصية لله عز وجل. زوجها يزعل ما يزعل، صدقيني ستكبري في عيني. يجي مثلا زوجك يقول لك خدي من حواجبك ورققيها وخلاها شكلها مهذب زي النساء اللي بنشوفهم في الكليبات، واللي بنشوفهم على المجلات، واللي بنشوفهم في التلفزيون أو على الإنترنت. قال له حبيبي انا ما اقدرش اكسر لك كلام، ربنا يبارك. اهم حاجه الاسلوب في النقاش يا بنتي، الاسلوب في الحوار وانت بتتكلمي معاه، النقاش بيكون في نوع من الحده شويه، اما الحوار في انسيابيه ونوع من الموده والسكن والتلطف وحسن العشره وانت بتتحاوري معاه. قال له حبيبي ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك، والله الذي رفع السماء انا اتمنى ان انا اطيع امرك في مثل هذا، ولكن قد علمت بان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لعن الله النامصه والمتنمصه، هل انا اعمل ده واخالف قول النبي محمد؟ ما يصح، انا اعلم بانك مسلم تحب النبي محمد، واحنا بنسال ربنا في الليل والنهار ان نجمع مع النبي في الجنه، وان احنا ربنا يسقينا من حوض النبي شربه لا نظمأ بعدها ابدا، الكلام الرقيق اللين، ولكن لا تبرقي بعينك ولا ترفعي حواجبك ولا تزعقي ولا تشوحي ولا تعملي فشيخه هو تلميذ عندك. افهمي يا بنتي ازاي تردي زوجك بالاسلوب اللين، ولو امرك بمعصيه ازاي ترديه بس بالهدوء والرقه. فانا عاوز اقول ان من انواع النشوز ان الزوج يامر امراته بالمعصيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الله تعالى، فانت هترفضي كلام الزوجه ولكن بنوع من الرقه ونوع من الادب والاحترام والتوقير والتقدير، وان انت تحسسي ان هو اجمل رجل في الدنيا وافضل رجل في الدنيا واحسن الناس فهما، ولكن ومع ذلك بترد كلامه بنوع من الرفق واللين والرحمة. طيب أنا عاوز أقول قد يكون النشوز بالفعل كأن يترك جماعها بغير أمر شرعي، أو أن يعرف عليها نساء. وأنا عاوز أقول أن حضرتك في الشغل وقاعد معاك نساء في المكتب، أنت طلعت من المكتب قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، خلاص واخد نمرتها ليه؟ صاحبتي. ايه يا عم الحاج، يعني زوجتك لو اعطت نمرتها لواحد زميلها في العمل طرده؟ هيقول لي لا انا راجل. ايه يا عمي، ايه يعني راجل؟ اتق الله الاحكام الشرعيه لك ولها، الامور الامر مشترك، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، كل التكاليف الشرعيه للرجل والمراه الا ما اختص به المراه واختص به الرجل. اكتشفت الخيانه، يعرف نساء، قال تبت وانبت وبعد كده رجع تاني، فزوجته ذلت وعرفت واحد، تيجي تحل النزاع يقول انا راجل اعمل اللي انا عاوزه، مين اللي قال لك؟ هذا من الجهل البين، مين اللي قال لك؟ اتق الله الامر محرم عليك ومحرم عليها. يطلع من العمل ماسك التليفون بتاع صاحبته ويهزر ويضحك في التليفون، وزوجته دقيقه واحده دي تكلمه يكشر وقالب وشه وعامل مالك يا حبيبي؟ يا حبيبي الله يرضى عنك ما تخسرش بيتك، هتضيع زوجتك وتضيع اولادك، خلي بالك من اولادك، اولادك عيونهم كالميكروسكوب، اولادك عيونهم كالفيديو اللي بيصور، شايف كل حاجه حواليه، حتى لو انت بتضحك ضحكه صفرة كده ابنك متاكد وعارف ان انت بتضحك ضحكه غير طبيعيه، ولما اسالك يقول لك في ايه يا بابا؟ تقول ولا حاجه يا ابني ده احنا زي الفل، انت مفكر ابنك مش فاهم؟ لا ابنك فاهم وهيبعد عنك يوما من الايام. ابنك مش محتاج منك الدعم المالي بس، ان انت ليل نهار جايب اكل وشرب وفسح وموديه النادي ومشترك له مش عارف فين ودروس خصوصيه، القصه دي الولد مش محتاجها كمثل احتياجه، يعني دي درجة أقل، الاحتياج الأعلى الدعم العاطفي، إن حس إن أنت أب، حس إن أنت اللي أنت بتحتويه من وراء ظهري، ابنك يشعر معاك بالأمان ويشعر بالطمأنينة والسكينة، وإن لما يقع في مشكلة في راجل هيجيب له حق، وراجل بيدفعه إلى الأمام، وراجل فاهم دماغه وفاهم طبيعة وخصائص كل مرحلة عمرية من المراحل العمرية، طفولة المبكرة، طفولة متوسطة، المتأخرة، مرحلة المراهقة في الشرع قبلها مرحلة البلوغ، مرحلة الرشد، كل دي مراحل من المراحل العمرية لها خصائص وسمات ومميزات، فينبغي ان حضرتك تكون دارس ده وفاهم ده، ولكن انشغالك بالناس بره وانشغالك بصويحباتك في العمل والهزار معاهم وترك الزوجة ان هذا لمن النشوز بلا شك. كذلك اعتداء الزوج على الزوجة بالضرب، حتى احنا بنقول الله عز وجل قد اباح الضرب بلا شك، والذي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، بس الضرب ايه؟ لا يكسر سنا ولا يورم وجه، ولا تضرب على الوجه ولا على الراس، ولا تضرب ضرب مبرح ولا يورم ولا مثل هذا الكلام، انما المقصد من ذلك التاديب، مش يبقى في قمه الغضب وبعدين بالبنيه بالبنيه. يا عم ايه يا عم الحاج، انا في السوق مره نازل اجيب سمك، لقيت راجل ماسك كفه الميزان وبيضرب واحده على دماغها وبيشوتها بالشلوت، اقسم بالله العظيم كده. لقيتها ما شاء الله عليها زي جماعه بتوع كمال الاجسام، قامت جاريه من ورا بدماغها في بطنه، قامت قلبها على الارض. يا مسلمين ايه ده؟ لقيت واحد بيقول لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لي الاثنين ازواج، قلت اللهم صل على النبي، هم دول الرجاله فعلا. مصيبه كبيره. فالاعتداء على الزوجة بالضرب من غير سبب شرعي من النشوز. والضرب ده ما بيجيش كده، في وعظ قبلها. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الكلام اللي فيه تخويف من عقاب الله عز وجل، والكلام عن حقوقك عليها والواجبات المفترض تأديها. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن. قد يكون الهجر في الفراش، تبدأ ظهرك لظهرها. طب ما كانش ممكن في الحجرة تنام على الأرض، الأمر أعظم وما فيش فايدة، ممكن تهجرها إلى خارج الحجرة أو خارج حتى البيت، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا كاملا. فأنا عايز أقول، وسأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. فأنا عايز أقول إن من ضمن النشوز اللي بيعمله الزوج إن يضرب الزوجة ويعتدي عليها من غير سبب شرعي، أو السب والشتم والإهانة. السب والشتم والإهانة، بتسبي ليه؟ وتشتم ليه؟ وتهل ليه؟ قلت الأدب، قلت الأدب، اقطع كلام معاها. عندك منهج القرآن، عظها، اهجرها في المضجع، اضربها حكما من أهلي، حكما من أهلها، طلقة في طور لم يجامعها فيه. عندنا حلول كثيرة جدا شرعية، وهذه الحلول سنأتي في وإحنا بنتكلم عنها، سنضع كثير من الخطوات العملية عشان تقدر تنفذ هذه الحلول وتأتي بنتائج مثمرة إن شاء الله تعالى. طيب، أو أن يمتنع من النشوز، أن يمتنع الرجل عن النفقة على زوجته، مأكل، المشرب، الملبس ونحو ذلك. ما بتنفقش عليها ليه؟ ما بتسمعش كلامي. يا بنت ما تسمعيش كلام الزوج ليه؟ قالت والله الزوج يريد أن يأتيني في الدبر، وده أمر محرم، أو عاوزني آخد من حواجبي، أو عاوزني أخلع النقاب بتاعي قدام إخواته الذكور. بلا شك بأن هذا من النشوز. بيعمل ايه بقى؟ ايه النشوز بقى في الصورة دي؟ يمنع عنها الطعام، ويمنع عنها الشراب، وما يديش لها فلوس ولا انفاق على الاولاد. يا راجل استحي، واحمد الله عز وجل ان زوجتك امرأة صالحة دينة تقية عفيفة لا تخالط الرجال ولو كان اخواتك الذكور. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت، مش النبي قال كده؟ مش بنخونك في اهلك، ولكن اتق الله ولا تفعل. وبقول لكل بنت لو جالك زوج من البدايه وتتكلمي معاه في مساله النقاب وانت لابسه نقابك، قال لك احنا سلو بلدنا، خلي بالك من الكلام، مش شرع ربنا، سلو بلدنا وعادتنا وعيب عندنا ان زوجة الاخ ما ترفعش النقاب قدام اخوات الزوج. اعوذ بالله، اعمل ايه؟ قولي له لا يصح شرعا، لن افعل مثل هذا، انا لابسه النقاب على انه على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب، ولكن ما بعملش كده خالص، وده أمر شرعي. وذكرني بالحديث الحب البود، إخواتك على رأسي وبيننا هيكون بيننا شيء من النسب وشيء من صلة الرحم وكل حاجة، وبقوا أعمام لأولادي، ولكن هذا غير جائز شرعا، وأنا ما أعملوش. ودائما من البداية يا بنتي حط النقاط على الحروف وأنت في المجلس مع الزوج. لما جالي تقدم لخطبتك وقاعد بقى مع أبوك ومع أمك ومع أهلك، عفوا، مع أبوك ومع إخواتك الذكور، وبيتكلم. فأنا عايز أقول إن يأتي الزوج يمنع الزوجة من النفقة، من الطعام، الشراب، ملبس. ليه يا عم الحاج؟ تعصي كلامي يا بنت، بتعصي كلام جوزك ليه؟ اتقي الله، ليس هذا فعل الصالحات، وأنت امرأة صالحة. تقول والله العظيم عاوزني أعمل حاجة محرمة. فبلا شك لو أنه منع النفقة عن المرأة فهذا أمر يعني قد قصر فيه ويأثم عليه شرعا. كذلك من النشوز أن يهجر الزوج زوجته في الفراش، ريحته صعبة جدا، بيشرب سجاير أو بيشرب شيشة أو بيشرب مخدرات أو معاذ الله كحوليات، أو ريحته عرق لا تطاق. فزوجته بتقول ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك ويحفظك ويسترك ويتقبل منك، ايه بستخدم السواك للأسنان أو الفرشة لأن الأمر ده بتعبني جدا، وانت حبيبي وعارفة أن أنا يعني مقصرة معاك كلمتين كده. قال لا، طب سبترك الأوضة وطالع، رايح فين؟ رايح فين؟ اتق الله يا راجل، حق امرأتك عليك تكون انت نظيف، سواء في لباسك نظيف، في اسنانك نظيف، في كلامك نظيف، في كل حاجه في حياتك. وبلا شك بان هذا من صور النجوس. كذلك تعيير الاهل، تعيير الاهل يعير زوجته بامها، ويعيرها بابوها، ويعيرها في يوم من الايام ان انا اديت لهم فلوس، وان انا انفقت عليهم، وان ابوك لما كان مريض ما حدش شال ولا لا. يا راجل اتق الله، انت عاوز الاجر من الله عز وجل؟ خلاص القصه انتهت. انا عارف، نعم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يحسنوا اليك، بلا شك بان هذا امر مطلوب شرعا وكل حاجه، وعقلا وعرفا وكل حاجه. ولكن في وقت خلاف بينك وبين امراتك تبدا تعيرها، وهذا بلا شك من النشوز ايضا. لما تعيرها باهلها؟ الفقر والغنى بيد الله، لا احد يملك لنفسه شيء. الانسان قد يكد ويتعب في الحياه، واشتغل في اليوم بدل اليوم 24 ساعه هو يشتغل في اليوم 48 ساعه، ومع ذلك لا يحصل الا على الرزق القليل. وغيره سبحان ربي العظيم سعيه يسير، ولكن الرزق ياتيه من السماء مدرارا، وربنا عز وجل ياتي له بالارزاق المتتابعه المتواليه، هذا امر الله عز وجل. خذ بالاسباب والله يوسع لك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. امشوا في مناكبها، الاخذ بالاسباب، وتعرف ان الرزق رزق الله عز وجل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. فانت ممكن تسعى ولا ياتيك الا الرزق القليل، وغيرك سعيه اقل منك وياتيه الرزق الوفير، الامر بيد الله. فلما تعيرن اهلها فقراء؟ ولما تعيرن الا قاعدين في قريه؟ ايه قاعدين في قريه؟ قريه عن زي المدينه. وكم وانا دايما بقول يا اخواننا، الثقافه لا تعتمد على الشهادات. هقولها ثانية، الثقافة لا تعتمد على الشهادات، إنما تعتمد على التثقيف الذاتي وعلى أخذ الخبرة من الآخرين. واحد من بعد ما تخرج من الجامعة ما عادش بيمسك كتب، غيره ليل نهار بيقرأ، وعنده ورد يومي من القراءة. بلا شك بأن هذا ولو أقل منه، ده واخد الأول واخد دكتوراه أو واخد ليسانس عفوا أو بكالوريوس، والثاني واخد دبلوم. بتاع بكالوريوس وليسانس ما عادش له دعوه بالقراءه، الثاني اللي واخد دبلوم او اعداديه او ابتدائيه بس بيقرا ويكتب ويفك الخط كما يقولون، كل يوم بيقرا ويذاكر، او الثاني حصل على اجازه في القران او اجازه في السنه او تعلم العلوم الشرعيه، والاول ما عندوش خبره في كده، ولو او ما عندوش ما تعلمش ده ولو كان حصل على درجه الدكتوراه. الثقافه لا تعتمد على الشهادات. كم قابلته في حياتي الدعويه خاصه في النزاعات، ان انا اقعد مع رجل فلاح وما خدش الإعدادية، ولكن كثير القراءة وكثير الخبرة في مدرسة الحياة. تجلس معاه في مجلس تتفق أنت وهو على حل مشكلة وتوفق بفضل الله تعالى. الثاني قد أكون أستاذ في الجامعة ولكنه لا يعلم شيئا عن الحياة الأسرية، ولا يعلم شيئا عن الأحكام الشرعية، إنما يحكم في القضايا بهواه، لا عنده نصوص يعتمد عليها من الكتاب والسنة، ولا بياخد بخبرات التربويين، ولا بيقرأ في سيرة النبي الأمين، ولا مثل هذا. فبلا شك بأن هذا الرجل الفلاح أعلى منه رتبة، ولو هو واخد أعظم الشهادات. فالثقافة لا تعتمد أبدا على الشهادات، إنما تعتمد على القراءة وعلى التثقيف الذاتي وعلى الخبرة من الآخرين. ولذا نقول انت تعيرها ليه؟ ده اهلي فلاحين. ايه اهلك فلاحين؟ قولي لي يا بنت وانت اهلك بندر. امر عجيب جدا بلا شك. يعني انا عايز اقول على كل، انا فلاح ابن فلاح من قريه ميت سويد، مركز ذكرز، محافظه الدقاليه، من جمهوريه مصر العربيه، و رحم الله ابي وموتى المسلمين، اللهم اجمعنا بهم في اعالي جنان الخلد يا حي يا قيوم. فأنا عايز أقول يا حبايبنا، ربنا يرضى عنا وعنكم، أن من النشوز أن يعير نشوز الزوج، يعني أن يعير الزوج زوجته، سواء بقى في شخصها أو سواء في أهلها. وكده يبقى الزوج بالصورة اللي احنا قلناها دي جمع بين القول وبين الفعل، أي النشوز القولي ونشوز الفعل. طيب عندنا النوع الثالث، النشوز من الزوجين. النشوز والنفور والشقاق وسوء العشرة من الزوجين معا، بلا شك بأن هذا يجلب الهم والغم والحزن وسوء العشرة، وده بلا شك له عواقب وخيمة على الاثنين، على الزوج والزوجة، وعلى الأسرة نفسها، وعلى الأولاد اللي عايشين في الأسرة، بل وعلى أهل الزوج وأهل الزوجة، بل وعلى المجتمع بأسره. ما هو المجتمع بأسره إزاي؟ لما يكون في شقاق ونزاع وسوء عشرة بين الزوجين، الأولاد متوترين مش لاقين لغة حوار ولا لغة تواصل، يطلع الولد إلى أصدقاء السوء، ومع أصدقاء السوء يشرب مخدرات أو يعرف بنات أو يرتكب جرائم، عاد ذلك بآثار سلبية على المجتمع. النشوز بيكون من الزوجين في حالات كثيرة منها، أن يكره كل واحد من الزوجين العشرة مع الآخر، أو تجمد العاطفة، ما عادش زي الأول بيقول لها أنا بحبك وأنت بتحبيني، وتعمل حاجة ترضيه وهو يعمل حاجة ترضيها، وهو يتقرب إلى أهلها ويتقرب لأهله، الكلام ده ما عادش موجود في حالتهم دي. يعني أقصد الخير موجود في الأمة، ولكن أقصد في حالة النشوز إن بيكره كل واحد من الزوجين العشرة مع الآخر، أو تجمد العاطفة الزوجية، ويحصل بقى في نوع من الجفاء ونوع من النفور من الزوج للزوجة ومن الزوجة للزوج، وإن الزوج بينأى عنها وهي كذلك، وكأن يتعدى الزوج على الزوجة، أو تتعدى المرأة على زوجها، في امرأة بتتعدى على زوجها، نعم نعم نعم، وإن كان قليل، والغالب إن الأزواج هم اللي بيعتدوا بالضرب، إلا إن الزوجات ممكن في بعض الحالات الزوجة لما يكون الزوج شرس أو عاوزة تدافع عن نفسها فبتدفعه بعيدا عنها. وكذلك إن من الزوجين النشوز إن الزوج يسب المرأة تسب، وإن الزوج يشتم المرأة تشتم، وإن هو يضيق عليها في النفقة وهي تقول له طب مش هخدمك ولا أعمل لك حاجة في البيت، وروح هات أكل من الشارع، أنا مش عاملة أكل لحد، وحتى مش عامله اكل لاولادك. ومن النشوز من الاثنين ان الزوجه تقول له طب خلاص عيالك عندك، خلي العيال موجودين، او ان يسيبها ويطلع بره البيت ويسيبها تضرب دماغها في الحيط. وبلا شك بان هذا من النشوز من الزوج والزوجه، او الاثنين بيتعالوا على بعض، الزوج يتعالى على الزوجه والمراه تتعالى على الزوج، او ان هو يقصر في الحقوق والواجبات وهي تقصر في الحقوق والواجبات، او ان لا يوافق مزاج كل منهما الاخر. بلا شك كل هذه صور من صور النشوز. عايزين نقول اخواننا الخلاصه في هذا اللقاء، احنا اللقاء الفائت تكلمنا عن نشوز الزوجه، وقلنا في نشوز بالصور القوليه والفعليه، وتكلمنا في هذا اللقاء عن نشوز الزوج بالقول والفعل، واتكلمنا ايضا عن صور من النشوز بين الزوجين. ان شاء الله تعالى هذه القضيه مفتوحه شويه، لان نتكلم لسه فيها في حلقتين ثلاثه قدر الله تعالى، لان اللقاء والبقاء، لان عندنا هنتكلم عن اسباب هذا النشوز، وبعد كده هنتكلم عن علاج النشوز سواء من الزوج أو من الزوجة أو من الزوج والزوجة معا. أسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا. هذه ليلة الجمعة، ألا فأكثروا فيها من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد أمرنا بذلك. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخواني الرجال، اغتسل غسل الجمعة، وضع أفضل ما عندك من طيب، وخذ معك سواكك مصحفك، البس أجمل ما عندك من ثياب، خذ أولادك إلى المسجد، اذهب إلى صلاة الجمعة الصف الأول فالأول، اذهب إلى الجمعة مبكرا، أكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنسى أن تقرأ سورة الكهف، وبلا شك بأنه لا يصح فيها حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر موقوف، الرواية موقوفة على الصحابة، على الصحابي. لا تنسى الدعاء في بعد العصر من يوم الجمعة، فهذه ساعة إجابة على الراجح من أقوال أهل العلم. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.